وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى. أما بعد، الدرس العاشر في الردع الجهمي والزنادقة. سبحان الله، بهذه السرعة وصلنا إلى العاشر، لا إله إلا الله. ما كنت أتوقع أن الدروس تطول هكذا. الحمد لله، تحية للأخوة الصامدين. اليوم حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن صفة الرؤية. نقرأ بارك الله فيكم ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول: باب بيان ما جحدت به الجهمية من قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أحمد رحمه الله: فقلنا لهم: لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ قالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله، لأن المنظور إليه معلوم موصوف، لا يرى إلا شيء يفعله. فقلنا: أليس الله يقول إلى ربها ناظرة؟ فقالوا: إنما معنى إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب من ربها، وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلوا آية أخرى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ فقالوا إنه حين قال ألم تر إلى ربك أنهم لم يروا ربهم، ولكن المعنى ألم تر إلى فعل ربك. فقلنا لهم: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا: إنما تنتظر الثواب من ربها. فقلنا لهم: إنها مع ما تنتظر من ثواب ربها هي ترى ربها. فقالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. وتلوا آية متشابهة من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقلنا لهم: أخبرونا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعرف معنى قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار؟ وقال: إنكم سترون ربكم، وقال لموسى: لن تراني، ولم يقل لا أرى. فأيهما أولى أن نتبع، قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أو قول الجهمي حين قال لا ترون ربكم؟ والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم، لا يختلف فيها أهل العلم. ومن حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استقر أهل الجنة في الجنة ونادى مناد: يا أهل الجنة، إن الله قد أذن لكم في الزيادة، فيكشف الحجاب فيتجلى لهم، فما أعطاهم شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه. قال الإمام أحمد: وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله قال للكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله، فما فضل المؤمن على الكافر؟ والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته، وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا ممن ابتدع، والحمد لله وحده. اليوم ندخل في درس الرؤية، وفي هذا الدرس وفي هذا المجلس فوائد إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا هو أعظم ثواب أهل الجنة، أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، هذه منيا أهل الإيمان. يقول حسن البصري: لو لم يعلم المؤمنون أنهم يرون ربهم لذابت قلوبهم شوقا. هذا أعظم ما تتمنى النفوس، أعظم ما تتمنى النفوس أن ترى ربها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. علامة الإيمان الشوق لله عز وجل، وهذا الشوق عند أهل الذوق من أعظم البراهين. فالإنسان يجد في نفسه تشوفا شديدا إذا سمع حديثا عن رؤية الله عز وجل، يتحرك قلبه مباشرة، وهذه بقايا الفترة، وكلما كانت الفترة أقوى كلما تحرك قلبك بشكل أكبر. وهنا وهذا الشوق أنا أسميه الشوق المبدد للشبهات. ترى كل شبهات أهل الباطل كلام فارغ يمين وشمال. الوثني يعبد غير الله، ولو عبد الله لارتاح، لو عبد الله وحده لارتاح، هو يزيد، هو يأتي بدعوة جديدة يعبد غير الله. الجهمي يأتي بدعوة من عنده جديدة يزيدها أنه يؤول النصوص، ولو تركها على ظاهرها لارتاح. وهكذا وهكذا. لكن أهل الإيمان هم السائرون على كما يقال على الطريق المضمون. موضوع الرؤية، هذا الموضوع الجليل. أول كلمة للإمام أحمد كلمة جليلة، أول جملة يقول: سألناهم لما أنكرتم أن أهل الجنة يرون ربهم. الجهمية هؤلاء صادقين جدا اللي كانوا يكلمون أحمد، قالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله، لأن المنظور إليه معلوم موصوف. هذه العبارة هي خلاصة خلافنا مع الجهمية، لأن المنظور إليه معلوم موصوف. تعرف إيش معلوم موصوف؟ إيش معناها؟ معناها ما يقال قائم بذاته، معناها ما له وجود حقيقي، اللي هم يسمونه تجسيم، معناها أنه موجود في الأعيان، ليس وجوده فقط في الأذهان. هؤلاء الجهمية منتهى قولهم كما يقول نعيم بن حماد إلى التعطيل، يعني إلى الإلحاد. هم لا يؤمنون بوجود الله عز وجل وجودا حقيقيا، يؤمنون أن موجود في الذهن فقط فقط. ولهذا كونه سبحانه وتعالى يرى، هذا معناه أنه موجود في الخارج، أن له صفات حقيقية. لهذا يقول ابن خزيمة، يقول: ليس شيء أنقض على الجهمية من الرؤية. يقول: لا، ليس شيء، لأنه في الرؤية تنتقض كل مذاهبهم. إذن لله عز وجل وجه يرى، إذن الله عز وجل فوق في العلو. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة عن رؤية الله عز وجل ماذا قال لهم؟ قال لهم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. القمر منير، والله عز وجل حجابه النور، لو كشف عنه لأحرق السبحات وجهي. ها، والقمر فوق، النظر من أدنى إلى أعلى. لهذا الجهمية على فريقين: فريق نفى الرؤية صراحة، وهذا اللي تجده اليوم مذهب الرافضة ومذهب الإباضية ومذهب الزيدية، ورثوا قول الجهمية هذا، ومتقدموهم ما كانوا على هذا. وأما الأشعرية والماتريدية فقالوا بقول عجب، قالوا أن الله يرى إلى غير جهة. ولهذا الغزالي انتهى في إحياء علوم الدين إلى أن الرؤية زيادة علم، فانتهى إلى قول الجهمية هو والرازي. ويقول ابن تيمية أنه انتهى الخلاف بينه وبين الجهمية الأولى أنه خلاف لفظي، والله المستعان. فركز، يقولك: لأنه عندي مقال حين تنطق الفطرة على لسان اللغة، يليت يضع الأخوة، أيوة، يقول: لأن المنظور إليه معلوم موصوف. يعني إيش؟ وما المشكلة في أن يكون الله معلوم موصوف؟ هذا شرحنا لكم في الدروس الأولى، أنهم وصف الله بصفات العدم وجعلوه عدما، وكل صفة تجعله موجودا تعالى الله عز وجل يقولون تجسيم ويخوفونك تشبيه، وهم في الواقع يعدمون الإله سبحان الله. يقول: لا يرى شيء إلا شيء يفعله. هذا مثل قولهم في الكلام، الكلام هو فعل الله. ما الذي جعله؟ جعله مفعولاته. الرؤية أيضا جعلوها لمفعولاته. إذن كل شيء نحن نتعامل فقط مع مخلوقات الله. الله لا يسمع له كلام تعالى الله، ولا يرى ولا يشار إليه. هذا هو العدم، هذا هو العدم. وكل شيء أرجعه إلى المفعولات اللي هي المخلوقات. ثم بعد ذلك ذكر عنهم تأولهم للآية: إلى ربها ناظرة قالوا تنتظر الثواب. هم الآن، ركز يا أخو بهذه النقطة، هم بحثهم ليس لغويا، هم يرون أن الله يستحيل عليه أن يرى، يستحيل. ولهذا النصوص الموجودة لابد أن نؤولها، لهذا انظر بعض الناس يقولون هم عندهم شبهة لغوية. لا، ليس عندهم شبهة لغوية، لأن لو فرضنا أن في اللغة للنظر معنيين، معنى النظر بالعين والنظر الانتظار. أنا رجحت النظر بالعين، أنت رجحت النظر انتظار الثواب. هذا إيش يصير؟ يصير خلاف فقهي أو خلاف لغوي، يعني خلاف فقهي معنى يشبه الخلاف اللغوي، أو خلاف ما أصير أنا مشبه أو أنت موحد، صح؟ لا، هم يقولون هذا يستحيل على الله، وهذا في كل تأويلاته. الآن يقول لك اليد ممكن تأتي في اللغة بمعنى القدرة، كل طيب ممكن تأتي بمعنى غير القدرة، ما لا مشكلة. لماذا أنت ملزم أن يكون معناها القدرة؟ لماذا أنت حريص على أن يكون معنى الوجه الذات؟ لأنك ترى أنه يستحيل على الله أن يكون له وجه أو يد أو يرى. من أين أتيت ببرهان قطعي على أن الله يستحيل عليه هذا؟ في القرآن والسنة لا يوجد الدليل عندك من فلسفة اليونان. لهذا يا أخوة، ترى ما في معطل لا يقدم العقل على النقل. بعض الناس يقول لك هم شوف في نوعين، منهم من يقدم العقل على النقل ومنهم من لا يقدم. لا يا حبيبي، كلهم يقدموا العقل على النقل. مجرد ما يقول لك هذا يستحيل على الله، هو جاء بالعقل اليوناني أتى به، ثم بعد ذلك يستخدم أدوات تعسفية من تأويلات اللي هي تحريفات. خطأ نسميها تأويلات، هي تحريفات. يأتي بهذه الأدوات التعسفية. وهذا الآن تعال إلى أي زنديق، رجل علماني، رجل عنده أفكار نسوية، ما الذي يستخدم؟ يستخدم هذه الأدوات، يتحاكم إلى هذه الأمور التي في رأسه، ثم بعد ذلك حين يتعامل مع النصوص يبدأ يعسفها عسفا. الحديث يكذبه، والآيات يعسفها على خلاف مراد الله عز وجل، وأصلا لا يهمه مراد الله. هنا أقرأ كلاما جميلا لابن القيم في كون الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لا تحتمل إلا معنى النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد ورد هذا عن عكرمة، صح عنه أنه فسر النظر بالنظر إلى وجه الله عز وجل، عكرمة البربري الذي تنتحله الإباضية، ولهذا نصصت عليه. يقول ابن القيم في كتابه الجميل الجليل حادي الأرواح، وهذا الكتاب بحثه في الرؤية جميل جدا، الواجب أنكم تقرؤوه، أنكم تقرؤونه، لأنه من أجمل الأبحاث حقيقة اللي ممكن الإنسان يطلع عليه. لهذا ابن الوزير في كتابه العواصم حين أراد أن يجري محاكمة بين المعتزلة وأهل السنة اختار بحث ابن القيم. يقول ابن القيم الدليل السابع قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراد، وجدتها منادية نداء صريحا إن الله سبحانه يرى عينا بالأبصار، وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا. هنا ابن القيم يركز على أننا ما ينبغي نسميها تأويلا، سميها تحريفات. لهذا في الواسطية شيخ سام يقول تحريف، قالوا تأويل، قال لا تحريف. ما الفرق بين التأويل والتحريف؟ التأويل أنني أحاول أن أفهم مراد المتكلم، أما التحريف لا، أحاول أن أعسف كلام المتكلم على هواي. يقول فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابها من تأويلها وتأويل كل ما تضمنته النصوص. هنا ابن القيم يلزمهم إلزاما. في فلاسفة قلنا أنهم لا يرون معاد الأجسام، يرون أن البعث الأرواح فقط بن سينا وجماعته، وفي ناس أولوا الصراط والميزان وكذا. ابن القيم يقول أنكم أيها الجهمية الذين ترفضون هذا أسهل عليكم، وأنتم ترفضون التأويلات الأخرى، ما رفضتموه أقوى أهون مما قبلتموه من التأويل. يقول ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. هكذا انظر ابن القيم يقول، يقول هذه التأويلات أفسدت الدين والدنيا. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديه بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر مضاف الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته موضوع صريح في أن الله تعالى أراد نظر العين. الآن ابن القيم يقول أن هذه الآية صريحة في الدلالة على رؤية الله عز وجل من ناحية إيش؟ أنه أضاف الأمر إلى الوجوه، والوجوه فيها البصر، ها، فهذا دليل على أنه يتكلم عن نظر العين. ثانيا عداها بإلى، أنا ممكن أقول نظرت فلانا بمعنى انتظرته، ها، ممكن تتعدى بنفسها لا مشكلة، وممكن يقول نظرت على فلان بمعنى راقبته، لكن النظر بإلى إذا تعدى بإلى فيراد به نظر البصر، الرؤية، العين. ثم يقول أن الكلام أخلي من أي قرينة، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. إذا كان الله عز وجل لا يريد منا أن نؤمن بصفاته كما يزعم المعطل، لماذا النصوص دائما تنادي على الإثبات بدون أي قرائن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون مبينة بالنصوص تدلنا على أنه لم يرد الحقيقة؟ الآن لما ورد في الحديث مرضت فلم تعدني، قال وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، ولو زرته لوجدتني عنده. هنا لما نسب لله عز وجل ما ينافي الكمال بين وضح، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأمهات المؤمنين أنه تلحقني شو اسمه أطول كن يدا، ها، ما لبث إلا أن جاءت القرينة التي دلت على مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكرمهن، وهذا أيضا يدل على العطاء الحقيقي على اليد، لأن الإنسان بيده يعطي، ها. وأيضا نصوص العلو التي يعني وضعنا في واجب من واجبات، طلبنا منكم أن تجمعوها، تجمعوا الأدلة. لماذا أنا طلبت منكم أن تجمعوا الأدلة؟ لتلاحظوا تنوعها. تارة يقال لك أن هناك أشياء تعرج إلى الله، وتارة يقال لك أن الله في السماء، وتارة يقال لك أنه على العرش استوى، وتارة يقال لك أنه ينزل، وتارة يقال لك أنه تنزل الأشياء من عنده، وتارة حتى نصوص الرؤية دالة على العلو. فهذه النصوص الكثيرة المتكاثرة المتوافرة على نفس المعنى، كيف أن الله عز وجل لا يريد منا أن نؤمن على بظاهرها؟ لهذا ابن تيمية له عبارة جميلة جدا في دار تعاض العقل والنقل، يقول حذاق هؤلاء المتأولين يعلمون أن الله عز وجل لا يريد تأويلاته التي هي تحريفات. وهذه كلمة أطلقها الدارمي في رده على المريسي، قال إنني لأظن أنك تعلم أنك تحرف وأن الله عز وجل لم يرد ما تقول. بقي لهم قشة يتعلقون بها، ماذا يقولون؟ يقولون أن الصحابي حسان بن ثابت قد قال وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الخلاصة، فقالوا هذه الأبيات ناظرات جاءت بمعنى الانتظار، انتظار الفرج. فيقال لهم أولا هذا البيت ذكره الرازي في تفسيره، والرازي بنى تفسيره على أربعة تفاسير معتزلية، ولو رجعت إلى الكتب المتقدمة فلن تجد لهذا التفسير أثرا. وسبحان الله، تكذبون بالأحاديث والآثار الصحيحة ثم تستدلون بيت لا إسناد له، هذا أولا. ثانيا البيت ممكن يحمل على الحقيقة، ووجوه ناظرات يا أم بدر يعني أنها تنظر إلى السماء، إلى والله عز وجل فوق العرش تنظر إليه تدعوه تنتظر الخلاصة. ثم بعد ذلك صاروا ناس أثريهم، قالوا حنا معانا أثر. مجاهد فسر النظر نظرها إلى ربها بانتظار الثواب، ومجاهد إمام جليل، حسن السقاف هذا المعاصر لما احتج بهذا رد عليه الجهم الثاني سعيد فودة، قال له لا تأخذ بكلام مجاهد، مجاهد عنده كلام ثاني تجسيم. فمجاهد مثلا هو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الله على العرش يوم القيامة، قال هذا تجسيم. سعيد فودة يقول لحسن السقاف، يقول له هذا تجسيم. ومجاهد من الذين فسروا كما ذكر ابن بحاتم في تفسير الذين أحسنوا حسنة وزيادة، فسرها بالنظر إلى وجه الله. ثم لماذا أنت تأخذ بقول مجاهد وتترك قول عكرمة؟ ثم هل مجاهد قال الرؤية مستحيل على الله وقد هو فسرها لاحقا؟ وهناك من فسر كلام مجاهد يقول الدارمي واحتج محتج منهم بقول مجاهد تنتظر ثواب ربها، قلنا نعم تنتظر ثواب ربها ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجه الله. وقال الكرجي في النكت قول مجاهد لا يدفع نظر العين لأنه قال هي منتظر، وتلاحظ أن الإمام أحمد استخدم هذه اللغة أيضا يعني نفس هذا التوجيه، والنظر إلى الله عز وجل من أجل الثواب. وقال اللالكائي في كتاب السنة ذكره عبد الرحمن اللي هو ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف الرقي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن الليث عن مجاهد الذين أحسنوا الحسنى قال الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله، وهذا سناد محتمل في التفسير. نعم. وقال إسحاق بن راهوية في مسنده أخبرنا جرير عن منصور قال كان أناس يقولون في حديث أنهم يرون ربهم، قال فقلت لمجاهد أناس يرون أنه يرى، فقال ألا تسمع إلى قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة نظرة من السرور إلى ربها ناظرة. وهذا إسناد قوي عن مجاهد وفيه إثبات هذه الصفة، إثبات رؤية الله عز وجل. طيب طيب، فهنا هم استدلوا قالوا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، فقالوا انظر هو ونحن لا نرى ربنا. فهنا فالإمام أحمد بيّن لهم أن النظر في الآية أضيف للوجوه، وألم ترى إلى ربك يعني إلى فعال ربك فعلا، لكن النظر يوم القيامة لك وجوه يومئذ يومئذ، إذن هذه رؤية في ذلك اليوم، ونحن نرى ربنا نرى فعال ربنا في كل يوم، والانتظار أصلا يعني ألم. وهذا مثل تأويلهم لخبر النزول بنزول الرحمة، ونحن نرى الرؤية في كل مكان يعني عفوا نرى نحن الرحمة تنزل في كل وقت. عفوا نعم نعم نعم، وهذه ترى وليست هي النظر. وأما الآية الأخرى لا أدرك الأبصار ويدرك الأبصار احتج عليه بتفسير السنة فيها، احتج عليه بتفسير السنة لا أدرك الأبصار ويدرك الأبصار، بعضهم قالوا محمول على الدنيا، الله عز وجل قال في الكفار ولن يتمنوه أبدا على الموت، وفي الآخر يقول يا مالك لا يقضي علينا ربك. ومر معنا توجيه عكرمة اللي في الرد على الزنادقة قال أنت تنظر إلى السماء ولا أدركها، وكذلك النظر إلى الله عز وجل تنظر إلى الله عز وجل ولكن لا تدركه يعني لا تحيط به. وهذا أيضا هذا عندنا في آية الكرسي ولا يحيطون به علما، فالله عز وجل لا نحيط به علما لكن نعلم عنه سبحانه وتعالى، وهذا أظن ذكرناها في الدرس. وقول الإمام أحمد، وهنا أحمد أورد يقول من حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد، هذا اختبرته من الأدلة على أن هذا الكتاب للإمام أحمد. ليه؟ لأن طريقة قطع الأسانيد هذه هي طريقة علماء العلل القدامى اللي في وقت أحمد، هذا قبل مقاتل. علماء الحديث إذا الحديث رواه جماعة عن شخص عندهم هذه يسمونها المدار، المدار اللي منه يبدأ التفرد في الإسناد، فهم دائما يقطعون يبدأون من هذا المدار، هذا أول شيء. ثاني شيء إذا حصل اختلاف على راوي هم يرجحون. أبو إسحاق هذا الحديث روي عنه بأسانيد مختلفة، تارة الروية مرفوعا، تارة الروية من كلام عمر، تارة الروية أقوى رواية عن عامر بن سعد التابعي. طيب الآن ممكن الإنسان إيش يقول؟ يقول كيف نستدل على الجهمية برجل تابعي؟ هو يستدل على الجهمية بأنه هذا التابعي حدث بهذا في زمن التابعين ولم ينكر عليه أحد قبل ظهور جهم، ما حد قال هذا منكر هذا كذا هذا كذا. فهذا الطريقة في القطع وقوله ومن حديث فلان هذه طريقة مشهورة لو كان مقاتلا، لو كان مقاتل هو صاحب الكتاب، مقاتل يحدث مباشرة عن سفيان عن أبي إسحاق يقول سمعته. لكن هذا الكلام كاتبه إنسان متأخر فيقطع الأسانيد، يقول ومن حديثي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. طبعا هذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، وهذا في صحيح مسلم، وقد رواه الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى موقوفا عليه، لكن الناس رجحوا رواية حماد بن سلمة على الأكثر، لأنه من أخص الناس بثابت، ولأنه هذا ليس جادة، هذا بحث حديثي إسنادي الآن ما لنا علاقة فيه. وقوله هنا نرجو أن يكون جهم وشيعته من لا يرون وكذا، هذا سبحان الله تجد الجهم إذا سمع هذا يتألم. طيب ما أنت تنكر الرؤية، إذا سمع هذا يتألم، هذا بقايا الفترة فيه. أنس بن مالك رضي الله عنه لما بلغه أن أناس ينكرون الحوض قال من أنكر الحوض لا سقاه الله من الحوض، كان أنكر عبيد الله بن زياد ورجع. من كذب يقول من كذب بالحوض فليس له منه نصيب، كذلك الآن من كذب بالرؤية ليس له منها نصيب. والله عز وجل حين يكشف عن ساقه تعالى الله يقول لبينك وبينه علامة. طيب أهل السنة يؤمنون بهذا الصفة فيسجدون، هذا الخبر وارد. طيب الجهم أين يكون؟ ها؟ هذه من أدلة أهل السنة على تكفير هؤلاء الناس وأنهم ليسوا من أهل الملة، ما استدلوا به على كفر تارك الصلاة، والمسألة فيها أخذ وعطاء، لكن الأدلة القوية على كفرها أنه حين يكشف الله عن ساقه يسجد من كان يسجد لله في الدنيا، ومن كان يسجد نفاقا يعود ظهره طبقا. ففي طرف ثالث نتساءل عنه، تارك الصلاة وينه؟ أين هو؟ قال لك هو ما هو مع الأمة أصلا. فكذلك الأمة لما نتحدث تقول يقول الله عز وجل بيننا وبينكم علامة الساق، فيكشف الله عن ساقه فيسجد أهل الإيمان. طيب وين هذا؟ يعني القوم هؤلاء ما، وسبحان الله كثير من الناس اللي هون الخلاف مع الجهمية، الناس اللي يهونون الخلاف مع هؤلاء الجهمية، ألا يدرون أن هؤلاء الناس أبطلوا أعظم ثوابنا؟ الآن لو يجي إنسان يقولك ما في حور عين مثلا، هذا ما نشك في زندقته صح؟ يقول ما في أنهار في الجنة، ما في كذا ما في كذا. طيب الإنسان يقول لك أنك لن ترى الله، هذا أمل الآملين، هذا عليه عمل العاملين كله، كل شيء نفعله في هذه الدنيا الأمل الأخير هذا، آخر شيء أعظم الثواب ما نتمنى هذا الموضوع. فالإنسان اللي خالفك فيه أعظم الثواب، أعظم الثواب، هذا الخلاف معه هين ويؤجل وغيره وغيره وغيره. أصلا الإنسان اللي ما يجد من نفسه حرقة وهو يتحدث في هذه الأبحاث يراجع إيمانه. أنا ما يراجع إيمانه، هذا مو قصدنا تكفير، لا هو قصدنا يعني ممكن إيمانك ضعيف مو قوي، لأن هذا بحث يعني تخيل إنسان يبعد عنك هذا الأمل العظيم. ذكر نختم هذه التوحيدي المتهم بالزندقة في كتابه البصار والذخائر، ذكر عن شيخ كان يناظر المتكلمين في هذه القضايا، قضايا الرؤية والصفات وغير ذلك وكذا، يقول فكانت يعني الأدلة البحث ما ينتهي إلى شيء، كل فريق جاي ينتهي إلى الظاهر يناقش المتكلمين على أصولهم. فما يقول ولكن كان يدفعني عن القول بإنكار الرؤية شيء أجده في قلبي، شوق عظيم لله عز وجل لا أستطيع أن أدفعه. وبحيان توحيدي أورد هذا ليبين إشكالات المتكلمين، وأنه يعني في كثير من الأحيان الإنسان ما ينجو منها إلا بتوفيق إلهي إذا لم يكن عنده يعني معرفة. سبحان الله. بارك الله فيكم، نقف هنا. هذا وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. الأسئلة الله يحفظكم. تفضلوا. بس جيب لي الشحن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا لأن خلاص راح يوقف. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا موقع كان بالفترة الماضية حوالي العقد الأخير كان إجابة المسلمين في الغرب. الآن في تقريبا موقعين أو أكثر يتم دعمهم للإجابة. أولهم Seekers Guidance. يجيب إجابات الجهمية الله لا مكان له وهو اللي انتشر مقطع لصديق سعيد فودة يقول فيه أنه القرآن قطعا ليس كلام الله. أخواننا اللي في هذه البلاد كيف نحاورهم إذا قالوا إذا هم أصلوا في فكرهم أصلا فكرة التقليد؟ كل ما وصلنا معهم إلى يعني تقريبا جدار قالوا نحن نسوي تقليد لشيوخنا أنتم سووا تقليد لشيوخكم وخلاص. هو اختلاف هم علماء نحن ما نعرف. طيب طيب طيب هؤلاء شو اسمه هذا أننا وجدنا أبانا على أمة غير صحيح. أقول حتى هم في شيوخكم قولوا شيوخكم الجهمية قولوا العقيدة ما فيها تقليد أصلا ما يجوز مختلفين بإيمان المقلد هم المعلومية. ثم أن على الحق نورا الله عز وجل يقول فيتنازعتوا في شيء فردوه إلى الله والرسول. فيا شيوخنا ردوا إلى الله والرسول يا شيوخكم ردوا إلى الله والرسول. يا الله والرسول الله أمرنا بشيء لا فائدة منه. وعلى فكرة هؤلاء جهمية لكن بخلفيات إخوانية ويبي يريح نفسه لا أكثر ولا أقل. وهذا من ضمن الإشكاليات. يعني حتى الجهمية الأوائل ما كان يقولون هذا الكلام. الجهم الأوائل يبيك تصير على عقيدته هو مهتم بهذا. لكن هؤلاء الناس تقول عندهم هذه الإشكالية أنه دائما حتى هو جهمي مستحقر العقيدة. فحنا الصراحة حتى سبحان الله نتمنى أنه يصيروا مثل الجهمية الأوائل يعني. اللي هو جهمي ومهتم بعقيدته ويعتبر أن هذا الأمر توحيد أن هذا الأمر كذا ويدعو لعقيدته ويريد منك أن تصير مثله وكذا وكذا. الله المستعان. فهو كيف أنت جهمي وتقول لي تقليد؟ ما أنت إيمان المقلد عندك فيه ثلاث أقوال أصلا. ما أنت مو هالبرهان جن ليش الناس تدرس ليش الناس ترد؟ هذه على فكرة بس أنا أعطيك حاجة أفهمك حاجة. الدرس العلمي على ثلاث مراتب. فيه وعظ. الوعظ هذا ما فيه تصويب وتخطئة بقدر ما فيه إيقاظ لمعاني في النفوس. ويعني الوعظ هذا طريقته. وفي مرتبة ثانية اسمه الدرس الفقهي. الدرس الفقهي فيه التصويب والتخطئة وفيه الاستدلال لكن بدون مفاصلة. في مرتبة ثالثة اللي هو العقيدة. العقيدة فيه تصويب وتخطئة وفي مفاصلة وحكم على المخالفين وإن أعذر بعضهم لكن جنس المخالفين فيه أحكام. طيب اليوم في ثقافتنا هذه يريدون خلط الأمور كلها على بعضها البعض. يصير الدرس العقدي مثل الفقهي مثل الوعظي ما في فرق. الآن هؤلاء الجماعة إيش عملوا؟ نقلوا مفهوم خاطئ عندهم عن الدرس الفقهي أنه المسألة تقليد مطلقا وأنه كل الناس معذورة بالتقليد. وهذه مسألة لا تسلم. التمذهب التقليد هذه مرتبة في التعلم وليست هي المرتبة النهائية ولا هي المرتبة الملزمة لكل الناس. ثم بعد ذلك في مرتبة أخرى فهم يريدون أن يسقطوا مفاهيم الدرس الفقهي على الدرس العقدي. ثم عندنا ناس داخل تيارنا السلفي جاية بتسقط مفاهيم الدرس الوعظي على الدرس العقدي ويصير الدرس الوعظي مثل الأسماء والصفات إيش؟ مواهب. نتكلم عن أن الله يرانا أن الله فقط. لا نقول والله في معتزلة في جهمية في كذا في ناس قالت كذا وكلامهم باطل وكلامهم كفر وكلامهم كذا. وهذه من أكثر الأطروحات الفتاكة في السياق العلمي، وهذه تروح الآن جالسة تسود وتنتشر والله المستعان. طيب تفضل حبيبي. السلام عليكم. اي عطى شيء. السؤال اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. هلا حبيبي. عندي سؤال عن الأشاعرة فقط. تفضل. والله يا شيخنا منذ عندي وقت ليس بالبعيد وأنا أستمع لدروسك، فبعض الإخوة اتهمونني بأنني من الخوارج وكيف تسمع لهذا الشيخ ولا شاعر ما يكفرون وما أدري إيش. معلش معلش معلش معلش يا حبيبي معلش يا حبيبي معلش أنت يعني عشان بس حنا لا نطول، لأن هذه أمور أجبنا عليها كثيرا عشان لا نطول. أنت ما يجيك واحد يقول لك والله الأشاعرة، قول الأشاعرة بإيش خالفك؟ يقول لك والله الأشعري خالفني في أسماء الله وصفاته، في القدر، في الإيمان، في مصادر التلقي، في النبوات. معلش يا شباب خلينا نركز، خالفونا في هذه الأبواب كلها. طيب طيب جميل جميل، كلامه في نفسه ضلالة، إيه ضلالة، بدعة ولا كفر؟ بعض واحد يقول لك بدعة، واحد يقول لك كفر. الأشاعرة معذورين في كل هذا؟ يقول لك إيه والله معذورين في كل هذا. طيب إنسان وافقك في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي الصحابة وفي النبوات وفي كل شيء وفي توحيد الألوهية، وخالفك في الحكم على الأشاعرة، على أي أساس أنت تشتد عليه أكثر من الأشاعرة؟ يعني على أساس اللي خالفك في صفة خالق مثل اللي خالفك في صفة مخلوق؟ لا يا شيخ أنا خوارج، على كلمة خوارج هذه من أضل، الخوارج ولا الأشاعرة؟ الأشاعرة. جاوبنا ابن تيمية في هذا ينص، ناخذ لنا ثلاث نصوص له. يقول في في في بيان تلبيس الجهمية ان السلف ذموا من انكر علو الله باكثر مما ذموا به الخوارج والمرجئة والقدرية والرافضة. نص ثاني في التسعينية قال ان فروع الجهمية اللي هم المعتزلة والأشاعرة عند السلف شر من الأزارقة. الأزارقة هذه أسوأ فرق الخوارج، وهي فرقة مكفرة لإنكارها الرجل. طيب ولهذا طيب. البخاري لما قرأ في كتاب خلق أفعال العباد قال نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس وكذا وكذا فما رأيت أكفر ولا أوسخ ولا كذا من الجهمية. إنني أستجيب وما أبالي صليت خلف جهميين أو رافضي أو صليت خلف يهودين أو نصراني. كتاب خلق أفعال العباد البخاري هذا لما قرأ المزي في الجامع الأشاعرة في وقت شيخ الإسلام إيش قالوا؟ قالوا نحن المقصودون. هل هم يعني متوهمين؟ لا هم متوهمين صراحة، فعلا البخاري كان يقصدهم هم، هو قبل أن يظهر. ولكن يعني هو لما يورد عن يزيد بن هارون من لم يقر أن الرحمن على عرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، يناسل عليهم مساكين ناسل عليهم. لما يورد عن محمد بن يوسف الفريابي من لم يقر أن الله فوق العرش فإنه استتاف فإن تابوا إلا قتل، وقال ابن القيم في النونية. فهنا إيه. الخارجي قديما، الخارجي الخوارج ايش مذهبهم؟ يكفرون بالمعاصي، اليس كذلك؟ اي والله جميل، بالمعاصي، ويكفرون ايضا بالحق بموالاتي عثمان وعلي، حتى كانوا اذا دخلوا بلدا يسالون الناس يمتحنونه. اول شيء يمسكون اهل الكتاب يقولون له الكتاب تفضلوا انتم اهل الكتاب على العين والراس، تدفع جزية يقول لك صاحب أهل الكتاب من زمان حين ندفع جزية، يقول طيب خلاص تفضل. يجي يمسك المسلمين يقول لا تعال أنت مسلم تعال خلص شغلك معك تعال، ما يقول له من حجر والنووي، يقول له عثمان وعلي، يقول لك يا شيخ أنت إيش تقول بعثمان وعلي؟ يقولك والله عثمان وعلي يتولاهم يقتلون الله شرعا. فهذا هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون يقتلون أهل السلام ويدعون أهل الأرض. يا شيخ فهم هؤلاء الخوارج يكفرون بهذا بهذين الأمرين، يكفرون إيه والله يكفرون بأمور هي حق، حتى كفر بعضهم بعضا، حتى الخوارج كفر بعضهم بعضا. طيب نحن أهل السنة ممكن يقع بيننا خلاف في التكفير، ونكون كلنا أهل السنة، ممكن نختلف في تارك الزكاة، في تارك الحج، حتى في تارك الصلاة بعض العلماء بعض أخواني يقول لك لا ما في أحد، لا في علماء ما كفر تارك الصلاة من التابعين الزهري وغيره، قول مرجوح لكن هو موجود ولم يكن مرجئا. هذا حصل خلاف في الطائفة الممتنعة، نعم الإمام الشافعي لم يكفرهم، الإمام أحمد ظاهر كلامه أنه يكفرهم، وإن تأوله جماعة من الحنابلة. جميل، اختلفنا في كفر الخوارج، اختلفنا في كذا، اختلفنا في كذا. طيب لما حفظك الله نختلف في الحكم على أعيان فرقة نحن متفقون أن كلامها كفر وهو كلام الجهمية الأوائل، هل هذا يستدعي كل هذا التشنج؟ في الواقع أنه أحيانا الإنسان في ناس تقع في الغلو، لكن في ضرب من الغلو ظريف اللي هو الغلو في الجفاء، أنه هو يغلو في عدم الحكم حتى يصنف من يحكم. فأنت في النهاية ترى للأشعري راضي عليك ولا أخوك اللي كل اللي سواه أنه قال لك قول الكلام الأشاعرة كفر. حتى ويعني حتى أقول لك شيئا، الشريف أبو جعفر لما صارت المحنة اللي في بغداد قال للأشعري أنتم تكفرون ونحن نكفركم. الغزالي في فيصل التفرقة قال الحنابلة يكفرون الأشاعرة بقولهم الله فوق العرش، بأن الله ليس فوق العرش. هذا ذكر أبو حامد الغزالي، وفعلا هو صادق، أبو حامد صادق في هذا. فهم حتى لو وجد من يعذر جاهلا هو في النهاية يعتبر القول كفرا. حتى شيخ الإسلام لما قال لهم ولو قلت بقولكم لكفرت، فهو يعتبر كلامهم كفرا في أساسه. أيضا من ظرف الشباب ذولا الحلوين أنه تجده يتكلم بقوة في مسألة توحيد الألوهية، أنه والله الاستغاثة بغير الله لا شرك وكذا. صح، برافو عليك، يعني جيد، كلام جيد. من أكثر من يدعو للاستغاثة بغير الله؟ من زمن شيخ الإسلام إلى زماننا من حمل لواء مسألة الاستغاثة بغير الله؟ الأشاعرة والماتريدية. غالبية الأشاعرة والماتريدية من زمن شيخ الإسلام إلى زماننا كانوا قائلين بهذا القول، غالبيتهم. فيهم من أنكر ذلك إنصافا، نقول هذا، لكن غالبيتهم على هذا. طيب إذا نحن متفقون أن غالبيتهم قد وقعوا في الشرك، ونحن نعرف أن مشيختنا قد تنازعوا في مسألة عذر الجاهل في من يعبد غير الله، المشيخ اللي هم يسمعون لهم يا شيخ. فأنا معلش عشان إخوانك، هذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا، وتكلمت فيها حتى ضجرت وصار عندي مرارة في حلقي كل ما أتحدث فيها. فأنت وسع صدرك، وسع صدرك على إخوانك، وكثير منهم مسكين مغرر به، أو هو مدارس أو هو مقاري، هو إن شاء الله يقرأ ويسمع ويتوسع. ومجرد ما أنت لا تكلم على عبد الله، هذا خطأ، أنت أحله على كتب السلف. حنا معلش يا حبيبي، خلينا نكمل، خلينا نكمل، لا تقاطعني. نعم حنا دائما عندنا ثقة تامة أنه اللي يرجع كلام السلف راح يفهم اللي نفهم. لهذا بشكل مستمر، بشكل مستمر ندعو الناس بحرارة إلى الرجوع إلى كلام السلف. لهذا أنا لو وجدت شخصا يشتمني أنا بشكل مباشر يقول هذا عبد الله مو كويس، طيب بعدين يقول أنا رايح أقرأ كلام السلف، أنا جدا أستبشر واعتبره كأنه مدحني، لأنه أنا مقتدي ولست مبتديا. حنا جايين ما جايين نبني أنفسنا ولا نبني دعوات ولا نبني ألقاب ولا نبني كذا، لا أبدا، حنا جينا جسر هكذا مرسال، فقط نقرب لكم بعض الأمور، نعودكم على نأخذ بأيديكم شيئا فشيئا، نحل لكم الإشكالات إلى غير ذلك، إلى أن تشتد سواعدكم. فإن اشتدت السواعد فأهلا وسهلا، انسونا تماما وانطلقوا إلى السلف الكرام. الله يحفظك. السؤال اللي بعد شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. السلام عليكم. شيخنا احسن عليكم، كنت راكب يعني مع احد القرى المعروفين وفي سيارة وكذا، وكان يحدثني ف يعني سبحان الله العظيم قال كلمة انا يعني ارتجف قلبي صراحة وقالها. قال شيخنا احسن الله عليكم، قال من يقول بخلق القرآن ليس كافرا وانما هذا خلاف الاولى، فما تعليقكم؟ هذه شوف هذا معلش معلش خلاص بارك الله فيك وصلت الفكرة. يقول من قال بخلق القرآن ليس كافرا وانما هذا خلاف الاولى، هو حتى مصطلحات اوادم ما عنده يعني. معلش انا لما اجي اقول فلان ليس كافرا، لما انفي اعلى شيء، ترى تحت الكافر في شنو؟ في مبتدع صح، في بعد شنو؟ في فاسق صح، في مخطئ معذور صح، في آثم صح، وفي بعدين خلاف الأولى، أليس كذلك؟ فهذا راح قالك ليس كافرا، بعدين قفز كل هذه المراتب في هالشكل راح. طبعا على فكرة كثير من المعاصرين شايف نفسه هو فاهم، هو متشبع بقيم العصر، شايف نفسه انه هو اللي فاهم، والسلف ذولا كلهم يعني شلون يعني شلون متشددين. الإمام مالك رحمه الله لما جاء واحد قال القرآن مخلوق قال زنديق فاقتلوه مباشرة، لأن ذولا يفهمون. الإمام أحمد لما قالوا له حفص الفرد لما قال القرآن مخلوق الشافعي ايش قال له؟ قال له كفرت. فحفص يقول أراد الشافعي قتلي. الإمام أحمد لما نهى أن يصلى خلف من يشرب النبي قالوا ومن يقول القرآن مخلوق؟ قال أنهاك عن مسلم متسامع عن كافر. ابن المبارك معروف كلام السلف وإجماعاتهم الكثيرة جدا، لكن لاحظ شدة السلف. حتى لما إبراهيم ابن المهدي أخذ بغداد العامة قالوا لازم تستثيب بشر المريسي، قال لازم تستثيبه، هذا يتكلم بالكفر. الأمين الخليفة هذا الأمين اللي هو أخوه للمأمون لما إسماعيل بن علي يتكلم بكلام فهم منه أنه يقول بخلق القرآن، فجاء الأمين أو مسك بن علي قال ابن الفاعلة ما وجدت تتكلم إلا في القرآن. فالإمام أحمد قال أرجو أن يغفر الله للأمين على حميته يعني على دين الله عز وجل، علما أنه قال كلمة ما تصلح يعني كلمة فيها غلظة فيها شدة وفيها قذف. لكن الإمام أحمد يعني قبل يعني استروح لهذا الأمر لأن رجع لنا ابن علي إسماعيل بن علي رحمة الله عليه. فقديما العامي كذا هذولا هذا والله هو من القراء، هو شايف نفسه شايف أنه عود أعلم من فقهاء السلف أعلم من كذا فأفهم الأمور، يرون أنفسهم أنهم أتقى وأورع وأدين من عموم الناس يعني. حتى قديما حتى الجهمية أنفسهم يرون قولهم توحيد والقول الثاني كفر. اليوم حتى كثير من الناس يقرؤون محنة الإمام أحمد إن هذا اللي صمد على رأيه فقط، لا ترى أحمد لو دعل الأمر له أحمد يستتيب الناس الثاني ويقتله، هو يعتقد هذا، يقول هو أحمد يقول شهدت وعند القاضي فلان على ضرارة بن عمر فأفتى بقتله فاختفى هرب. هو أحمد كان يروح يشهد على بعض الجهمية يقول هذا جهمي سمعته يقول كذا كذا، فالقاضي طلع فرمان أن هذا يقتل، وتعرفون ذاك اللي استتابه مرتين. فكانت هذه قضية كبيرة جدا، لكن اليوم حنا في زماننا أهم شيء عندهم الفروج البطون، هذا أكثر شيء أهم شيء، مس قضايا سياسية قضايا كذا وما يتصل إسنادا بهذا، لكن تقول له كلام الله تقول له علو الله كلها مسائل عادية. والله لو يختلف معه واحد على أرض ولا على شيء ولا على كذا ما يقول فيه خلاف الأولى، لكن مخالفة في الله ففي الله خلاف الأولى. عبارة خلاف الأولى هذه عبارة أخاف عبارة، هذه حتى ما تنقال على الخطأ الفقهي، ترى أنا لو خطأك فقهية ما أقول خلاف الأولى، لكن الله المستعان رب حامل القرآن والقرآن يلعنه. والله شيخنا حتى قال الإمام أحمد متأخرين، قال لي هؤلاء كانوا متأخرين يعني قلت له هذا من السلف. من السلف هو جاي بس هيجي ينطق تقرير يقول كنت اسمع واحد قارئ يقول هذا الكلام قاعد معه بسيارة فهي هو مو سؤال هي فشيخنا يعني قال لي أن قال شيخنا الإمام أحمد من المتأخرين يعني بنفس العبارة قال لي من السلف. أي طيب طيب ومالك ها والشافعي ما أنا جبت لك غير لا لا هو إذا قلت له طيب من ابن المبارك ها إذا قلت له من السلف قال الصحابة هو من على طبقته. طيب هي بدأ طلعت بعد زمن السلف شلون يعني في إجماع في إجماع حتى يعني مما استدلوا به خبر ابن مسعود من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين وأن اليمين لا ينعقد بهذا. أيضا هم الجهمية أصلا حقيقة قولهم أن الله لا يتكلم وقد والنبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا اللي يقول له خلاف أولى والصحابة يقول له منكر العلو إيش وضعه راح يقول لك والله منكر العلو يقول له منكر العلو إيش وضعه راح يقول لك متأول وش كيف متأول النبي كفره. النبي صلى الله عليه وسلم المساء الجاري أين الله قالت في السماء قالوا من أنا قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة معناته اللي ما يؤمن بهذا ليس مسلما صح ولا لا. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وقع منهم تكفير لمن أنكر بعض الثوابت المعلوم من الدين بالاضطرار مثل ابن عمر ما وقع منه تكفير منكر القدر قال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب. فجاي الناس تخرج على قول الصحابة الحين أنا أجيب لفتوى للصحابة بالإسماعيلية والقرامط وين ألقى غير لأن ذو جو وراهم منو أولى بالناس. فهذا شوف هو نعيد ونزيد هذا رجل متأسس تأسيس إخواني وجاي يألف فيقول لك أحمد يقول لك مش عارف إيه هو لا أحمد ولا كذا. الآن لو يطلع عندنا واحد قدري يقول قول قدري البصري الأوائل هل سيقول به ما قال ابن عمر فيهم؟ ما راح يقول نهائيا. علي بن أبي طالب يقول يهلك في اثنان غالٍ وجافٍ هو في علي يهلك اثنان وفي القرآن ما حد يهلك خلاف أولى. سبحان الله هذول عوام وتصدروا. السلام عليكم. الواجب ها الواجب فصل الرؤية في حادي الأرواح يقرأ ويلخص فصل طويل ترى واجب صعب هذا بس ممتع. بارك الله فيكم. السلام عليكم شيخ. شيخ بس أما مش سؤال إذا بتسمح مشاركة صغيرة. تفضل أذكر يعني أكثر مرة مرت علي سمعتها من الشيخ عبد الكريم الخضير كان يذكر عن حديث الشفاعة الذي ذكرته فيأتيهم ربهم في صفته التي يعرفه فيأتيهم الجبار في صفته التي يعرفه. سبحان الله يعني أكثر مرة يتوقف عند كلمة صفة عند كلمة صفته التي يعرفه يقول الذي لا يعرف لله صفة وكذا إلى آخر ذلك هذا أين يكون؟ سبحان يعني نحو كلامك أنا بس أحببت الإشارة هذا مرة أكثر. جزاك الله خير. طيب جزاكم الله خيرا هذا وصلي اللهم على محمد وعلى وصحبه وسلم مغادرة البس.